إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا أيها الإخوة مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وكان آخر ما تكلمنا عليه أو ما شرعنا في الكلام عليه هو باب صلاة التطوع، باب صلاة التطوع. وقد قال المصنف رحمه الله في أول هذا الباب: وآكدها صلاة الكسوف. وآكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. وقد بينا يعني ذلك في الدرس الماضي بالأدلة. ثم قال: وتصلى على صفة حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات ثم في ركعتين، أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وهذا الحديث يقول المصنف متفق عليه. وقد بينا أيضا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف، وعلمنا بأن هذا الأمر حدث في عهده عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، فلذلك المصنف قال: والصحيح ما في صفة صلاتها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أما الأحاديث الأخرى فإنها ضعيفة. بقي أمر آخر لم يذكره المصنف، وهي في الحقيقة مسائل تتعلق بصلاة الكسوف، نذكرها إتماما للفائدة. المسألة الأولى، وهي أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لها. يعني إذا أردنا أن نصلي صلاة الكسوف، وذلك إذا رأينا الشمس أو القمر قد انخسفت، فلا يشرع أن يؤذن، وإنما الذي يشرع أن ينادى بالصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، فينادى في الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة، ينادي يعني بمقدار الأذان أو بمقدار ما يظن أن الناس قد بلغهم الخبر. فإذا بلغ الناس الخبر وسمعوا هذا النداء فيحضرون لأداء هذه الصلاة. والدليل على هذا هو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. هذا الدليل على أنه ينادى لصلاة الكسوف بالصلاة جامعة، ولا ينادى لها بالأذان المعروف للصلوات الخمس. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، صلاة خسوف القمر كصلاة كسوف الشمس، يعني في صفة أداء هذه الصلاة صفة واحدة، وذلك بدليل حديث عائشة المتقدم قد ذكرناه في الدرس الماضي. ومما جاء في هذا الحديث وهو الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله لا ينكسفان أو لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن قال في آخر هذا الحديث قال: فإذا رأيتموها فكبروا وادعوا وصفوا وتصدقوا. يعني سواء رأيت كسوف القمر أو كسوف الشمس فإنكم تفزعون إلى الصلاة والدعاء والصدقة والتكبير. هكذا أفاد هذا الحديث. المسألة الثالثة، من فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة، وعليه بعد سلام الإمام أن يأتي بركعة بركوعين. لأن بعض الناس إذا صلوا في صلاة الكسوف ففاتهم الركوع الأول يختلط عليهم الأمر، هل أدرك هذه الركعة أو لا؟ فالعلماء قالوا من فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة كاملة، لأن الركعة في صلاة الكسوف أو الخسوف يعني تكون تامة إذا كان فيها ركوعان، إذا كان فيها ركوعان، فأنت إذا أدركت ركوعا واحدا إذا فاتك شيء من الركعة، إذا فقد فاتتك الركعة كلها. فبالتالي قال أهل العلم من فاته الركوع الأول فإنه قد فاتته الركعة، فعليه بعد السلام يعني بعد سلام الإمام أن يأتي بركعة بركوعين كما فاتته. فهذا هو المشروع في هذه الصلاة، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. المسألة الرابعة، من السنة أن تصلى صلاة الكسوف أو الخسوف جماعة في المسجد، أن تصلى جماعة في المسجد، ويمكن أن يصليها المسلم لوحده، لكن الأفضل والأولى وهو السنة أن تصلى في المسجد. وقد يحصل يعني خسوف القمر، ف يعني لا يمكن يعني للمسلم أن يذهب ربما إلى المسجد وأن ينادي الصلاة جامعة، ففي هذه الحال إذا أمكنه فهذا هو السنة، يفعل هذا ينبه الناس إلى الحضور لأداء هذه الصلاة، فإذا لم يتمكن من ذلك فعليه أن يصلي لوحده في بيته أو يجمع أهله ويصلي بهم. والدليل على أنها على أن من السنة أن تصلى صلاة الكسوف في المسجد هو ما رواه مسلم في صحيحه، ما رواه مسلم في صحيحه، وذلك ما جاء في رواية حديث عائشة الذي ذكرناه والذي تقدم، قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، وصف الناس وراءه. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن السنة أن تصلى هذه الصلاة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل هذا الخسوف أو الكسوف خرج عليه الصلاة والسلام إلى المسجد وأما الناس وقد صف الناس وراءه. هذا الدليل الأول. أيضا سبق في المسألة الأولى أنه يشرع لها النداء بالصلاة جامعة، هذا دليل على أنه على أنها تصلى جماعة. لماذا ينادى؟ ينادى بحضور الناس، إذن فإذا كان ينادى بحضور الناس فهذا دليل على أنها تصلى جماعة. وأيضا صح، وهو دليل ثالث، صح هذا الفعل عن بعض السلف منهم عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر كما ذكره البخاري في باب صلاة الكسوف جماعة، باب صلاة الكسوف جماعة. فهذه إذن يعني أدلة تبين صلاة الكسوف وأنها من السنة أن تصلى جماعة، وأن من السنة أن تصلى جماعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله في هذا تحت هذا الباب، باب صلاة التطوع، سنة أخرى وهي صلاة الوتر، فقال عليه رحمة الله وصلاة الوتر، يعني ومن صلاة التطوع صلاة الوتر. والوتر يجوز أن تكسر فيها الواو أو أن تفتح، وصلاة الوتر وصلاة الوتر. قد ورد في هذا يعني قراءتان في قول الله سبحانه وتعالى والشفع والوتر، والشفع والوتر، وهما يعني قراءتان ثابتتان، فلذلك يصح أن تقول صلاة الوتر أو صلاة الوتر. إذن فقول المصنف وصلاة الوتر يعني ومن صلاة التطوع صلاة الوتر. وقد صح في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء وإلى صلاة الفجر. والحديث صحيح وقد رواه الإمام أحمد في مسنده. ثم بين رحمه الله حكم هذه الصلاة فقال: وصلاة الوتر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. فهنا بين رحمه الله حكم صلاة الوتر فقال بأنه أو بأن حكمها أنها سنة مؤكدة. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين، الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. انتهى كلامه رحمه الله. قال: ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته، وذلك لما جاء في الأحاديث يعني من الحث عليه، حتى قال بعض العلماء بوجوبه، وهم يعني الحنفية ومن وافقهم قالوا بأن الوتر واجب أو صلاة الوتر صلاة واجبة، وهذا معلوم لأنهم يفرقون بين الفرض والواجب فيقولون بأن صلاة الوتر واجب، لكن جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، فينبغي على المسلم أن يحرص عليها وأن لا يضيع هذه الصلاة. فكما قلت فالحنفية ذهبوا إلى أن صلاة الوتر واجبة، واستدلوا بأحاديث جاء فيها الأمر بصلاة الوتر، جاء فيها الأمر بصلاة الوتر، ومن ذلك حديث أبي بصرة الغفاري الذي ذكرناه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها، فأمرهم بالصلاة فصلوها فيما بين العشاء والفجر. هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، قالوا: والأمر يقتضي الوجوب، إذن فصلاة الوتر واجبة. هكذا استدل. لكن جمهور العلماء قالوا هذا الأمر يعني مصروف عن ماذا؟ دالته عن الوجود. وما هو الصارف الذي دله أو الذي صرفه عن الوجوب؟ قالوا: أحاديث كثيرة. ولعل أوضحها في ذلك هو حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، وذلك في قوله: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما عن علي رضي الله عنه، يقول علي رضي الله عنه: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. فقال الجمهور بأن هذا يصرف الوجوب الوارد في حديث أبي بصرة رضي الله عنه وغيره. وقول علي هذا لا يعلم له مخالف من الصحابة، لا يعلم له مخالف من الصحابة، لأن قد يقول قائل: هذا اجتهاد من علي رضي الله عنه، ولكن لا يعلم له مخالف من الصحابة، إذن فهذا يكون كالإجماع السكوتي، كالإجماع أو في حكم الإجماع السكوتي من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فيكون حكم الوتر أنه سنة مؤكدة. إذن فكيف نقول فيما جاء من الأوامر؟ قال الجمهور: ما جاء من الأحاديث فيها الحث والأمر بصلاة الوتر هذا يدل على تأكد مذهبه السنية، فلذلك قالوا بأن صلاة الوتر سنة مؤكدة، وما جاء من الأمر إنما هو لتأكيد الاستحباب. ثم قال المصنف رحمه الله: وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا. داوم النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا. وهذا مثاله ما سبق في راتبة الفجر، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر وفي السفر، في الحضر وفي السفر، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن على شيء من النوافل أشد يعني منه تعاهدا على ركعتي الفجر، هكذا أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في الصحيحين، وكذلك الوتر كما سيأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس عليه، وسيأتي ذكر الأدلة على ذلك. أما مداومته عليه في الحضر فإنها ظاهرة، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر في الحضر فإنها ظاهرة في أحاديث كثيرة. وأما في السفر فيدل عليه ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته، يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل. يعني هذا يبين قوله يصلي في السفر يعني صلاة الليل، أما قوله على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء هذه كان جملة اعتراضية. صلاة الليل يعني يصلي في السفر على راحلته صلاة الليل إلا الفرائض، فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى فريضة على راحلته، وإنما كان يصلي النوافل. ثم قال: ويوتر على راحلته، ويوتر على راحلته، وهذا أيضا مما استدل به الجمهور على عدم وجوب صلاة الوتر إذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى يعني صلاة مفروضة على راحلته، وثبت عنه أنه صلى الوتر على راحلته، هذا يدل على أنها ليست مفروضة ولكنها سنة مؤكدة كما قال جمهور أهل العلم. إذن هذا معنى قول المصنف رحمه الله: داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا. ثم قال: وحث الناس عليه، وحث الناس عليه. وقد وردت في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه أهل السنن عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل القرآن أوتروا، يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر، فإن الله وتر يحب الوتر. وكذلك حديث أبي بصرة الذي ذكرناه، أبي بصرة الغفاري عند الإمام أحمد في مسنده، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة هي الوتر فصلوها فيما بين العشاء، أو صلاة فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. هذا لفظ أبي داود، هو حديث صحيح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فهذه جملة من الأحاديث التي تبين قول المصنف رحمه الله: وحث الناس عليه، وحث يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه أي على الوتر. ثم بين رحمه الله عدد ركعات الوتر فقال: وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة، يعني إحدى عشرة أو عشرة ركعة، يعني 11 ركعة. فقوله رحمه الله وأقله ركعة، هذا يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. وقد سبق معنا حديث أبي أيوب الأنصاري عند أهل السنن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. هذا يدل على ماذا؟ على أن أقل الوتر ركعة واحدة، وقد ثبت ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يصلون بركعة واحدة ولا إشكال في هذا بعد صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله وأكثره 11، أي 11 ركعة، أي 11 ركعة، ويدل لهذا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما سئلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فهذا دليل ثابت في الصحيحين يبين قول المصنف وأكثره 11 ركعة. لكن قد يشكل على قول المصنف هذا في تحديده للأكثرية، يشكل عليه يعني ما صح عند الترمذي والنسائي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر 13 ركعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر 13 ركعة. هنا المصنف يقول أكثر 11، والحديث الصحيح من حديث أم سلمة تقول بأنه كان يوتر صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. فكيف الجواب على هذا؟ نقول أن الظاهر من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها عدت الركعتين الخفيفتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما صلاة الليل، يعني كان إذا أراد أن يقوم الليل صلى الله عليه وسلم يبدأ فيصلي ركعتين خفيفتين. ويوضح هذا صراحة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. إذن فإذا كان يعني يصلي 11 ركعة ويبدأ هذه 11 بركعتين خفيفتين، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المجموع 13 ركعة، وهو قول أم سلمة رضي الله عنها. هذا يفسر حديث أم سلمة رضي الله عنها وأنها عدت الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. ثم شرع رحمه الله في بيان وقته فقال: ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. لكن يعني قبل ما أن نتكلم على وقته، إتماما للفائدة في قوله وأقله ركعة وأكثره 11 يعني ركعة، يعني هنا يحسن بنا بيان يعني لعدد ركعات الوتر وصفة أدائها. لما بين المصنف رحمه الله عدد الركعات وأن أقلها ركعة وأكثرها 11 ركعة، فيحسن بنا أن نبين كيفية يعني أداء هذه الركعات أو كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة، صلاة الليل. فنقول وبالله نستعين، أولا علمنا بأنه يشرع الإيتار بواحدة، وهذا يعني خلافا لمن رده، خلافا لمن رده، بما أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، فلا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنه يشرع الإيتار بواحدة ما ذكرته لكم من حديث أبي أيوب الأنصاري، من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وهذه الركعة لها صفة واحدة، لها صفة واحدة، تصلى ركعة واحدة ويقرأ فيها ما شاء. وقد جاء يعني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه أنه صلى يعني ركعة واحدة أوتر بها وقرأ فيها بمئة آية من سورة النساء، ثم أخبر رضي الله عنه أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك من صلى ركعة واحدة فقرأ فيها وأطال فيها بنحو مئة آية من سورة النساء فهذا أيضا يكون قد أصاب السنة. ثانيا يشرع الإيتار بثلاث، يشرع الإيتار بثلاثة ولها صفتان، ولها صفتان. الصفة الأولى أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة واحدة ثم يسلم. ودليل هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الوارد في الصحيحين، حيث قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، إذن فهذا يبين الصفة الأولى، يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة واحدة ثم يسلم. الصفة الثانية، بأن يصليها جميعا ثلاث ركعات يسردها مرة واحدة، يعني بتشهد واحد وسلام واحد، والدليل على هذا ما رواه النسائي من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، يعني هذا في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ثم قال ولا يسلم إلا في آخرهن. هذا هو الشاهد، وهو قوله رضي الله عنه ولا يسلم إلا في آخرهن، هذه على ماذا؟ أنه يسردها جميعا بتشهد واحد وسلام ماذا؟ واحد، فلا يفصل بينهما. أما أن يصلي هذه الثلاث كصلاة المغرب حيث يصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقوم ويقرأ ثم يجلس ويتشهد ثم يسلم، فهذا قد يؤخذ ظاهره من جملة من الأحاديث، لكن يعني ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا من مكروهات أو من الصفات المكروهة في صلاة الوتر، بأن يتشبه في صلاته بماذا؟ صلاة المغرب. وذلك لأمرين، يعني تكره هذه لأمرين، ليتشبه بصلاة المغرب لأمرين. الأمر الأول أنه لم يأتي فيه حديث صحيح صريح، لم يأتي فيه حديث صحيح صريح، يعني جاءت حديث صحيحة لكنها غير صريحة، أو ما جاءت صريحة فإنها غير صحيحة، فلذلك لم يأتي حديث صحيح صريح بأنه يجوز أن تصلى صلاة الوتر لمن أراد أن يوتر بثلاث يصليها كصلاة المغرب. هذه لم يأتي فيها حديث صحيح صريح. الأمر الثاني صح عند الحاكم من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث، لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب أو تشبه بصلاة المغرب. فهذا الحديث يعني يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بصلاة المغرب، لذلك جاء في بعض الروايات هذا الحديث ولا تشبه بصلاة المغرب، ولا تشبه بصلاة المغرب. إذن فالخلاصة بأن من أوتر بثلاث له صفتان: الصفة الأولى أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة واحدة ثم يسلم. الصفة الثانية أن يصلي الثلاثة سردا متصلة ببعضها ثم يجلس في الأخيرة ويسلم. الصفة أو الثالث، المسألة الثالثة أنه يشرع الإيتار بخمس ركعات، وهذه أيضا لها صفتان، لها صفتان. الصفة الأولى أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة واحدة. فهذه أو هذا يدل عليه حديث عبد الله بن عمر الذي ذكرناه سابقا وهو ثابت في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، توتر له ما قد صلى. هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية أن يسرد الخمسة بتشهد واحد وسلام واحد، يعني يصلي الركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، في الخامسة يجلس ويتشهد ثم يسلم. وهذا ثابت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. قالت يوتر بخمس لا يجلس يعني في شيء إلا في آخرها، يعني خمس ركعات لا يجلس في أي ركعة من هذه الركعات إلا في آخرها يجلس ويتشهد ثم يسلم صلى الله عليه وسلم. إذن فمن أوتر بخمس له صفتان: الصفة الأولى ركعتين يسلم، ثم ركعتين يسلم، ثم ركعة واحدة ويسلم. والصفة الثانية أن يسرد الخمسة في مرة واحدة ويجلس إلا في الأخيرة ثم يتشهد ويسلم. رابعا يشرع أيضا الإيتار بسبع، يشرع الإيتار بسبع، ولها أيضا هذه الصفة أيضا لها صفتان، أو الإيتار بسبع له صفتان كالإيتار بخمس، يشبه الإيتار بخمس، يعني تصلي ركعتين ثم تسلم، ثم تصلي ركعتين ثم تسلم، ثم تصلي ركعتين ثم تسلم، ثم تصلي ركعة واحدة. ويدل على هذا حديث عبد الله بن عمر الثابت في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. الصفة الثانية أن يصليها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد، أو عفوا هذه السابعة، السابعة يصلي ست ركعات ثم يجلس في السادسة فيتشهد ولا يسلم ثم يقوم إلى السابعة. إذن الصفة الثانية يصلي ست ركعات في السادسة يجلس يتشهد ثم يقوم إلى السابعة، يصلي السابعة ثم يجلس ويتشهد ثم يسلم. ويدل على هذا، ويدل على هذا ما رواه مسلم والنسائي، واللفظ له يعني للنسائي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعو، ثم يسلم تسليمة يسمعنا، ثم يصلي ركعتين، أو عفوا، إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعو، ثم ينهض ولا يسلم، يعني هذا في الركعة الثامنة، يجلس ويتشهد، ثم بعد ذلك يقوم بصلاة التاسعة. قالت: ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو، ثم يسلم تسليمة يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. فلما كبر وضعف صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع، أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، وهذا هو الشاهد. لما كبر وضعف صلى الله عليه وسلم يعني صلى سبع ركعات أو أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة، ثم يسلم تسليمة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. إذن فهذا يدل على أن من صلى أو من أوتر بسبع ركعات فله صفتان: الصفة الأولى ركعتين ثم يسلم، ركعتين ثم يسلم، ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي واحدة، بدليل حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. الصفة الثانية أن يصلي ست ركعات سردا، يجلس في السادسة يتشهد ثم يقوم إلى السابعة، ثم يجلس ويتشهد ويسلم، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قولها في آخر الحديث ثم يصلي ركعتين وهو جالس، يعني صلاة ركعتين وهو جالس، هذه كان يفعلها صلى الله عليه وسلم أحيانا، وهي تدل يعني على جواز الصلاة بعد الوتر. يعني مثلا لو أن إنسانا صلى الوتر بعد العشاء مباشرة ثم قام في آخر الليل وأراد أن يصلي، فنقول له صلي لكن لا توتر، لا توتر، صلي ما شئت لكن لا توتر، صلي ركعتين ركعتين ركعتين ولا توتر بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة، فليس أن توتر مرتين في ليلة واحدة. فصلاة ركعتين منه صلى الله عليه وسلم وهو جالس تدل على جواز الصلاة بعد الوتر لمن بقي عليه الليل وقد أوتر يعني من قبل. وقال بعض العلماء هما خاصتان به صلى الله عليه وسلم، لكن القول الأول هو الأرجح. خامسا، يشرع أيضا الإيتار بتسع، وهذه لها أيضا صفتان، لها صفتان، وتكون كأداء السبع، يعني يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يعني يسلم بعد كل ركعتين ثم يصلي واحد، هذه صفة. الصفة الثانية يصلي ثمان ركعات، يجلس الثامنة يتشهد ثم يقوم، يصلي السابعة ثم يتشهد، ثم التاسعة ثم يتشهد ثم يسلم. والدليل وما ذكرناه من حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم وسنن النسائي. ثم الإيتار بإحدى عشر ركعة، هذا نؤجل الكلام عليه بإذن الله عز وجل لدرسنا القادم. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لإحياء سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.